السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، أهلا ومرحبا بكم يا طلاب العلم، يا وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. موعدنا اليوم مع الحديث الأول من سلسلة أحاديث الأربعين النووية. إحنا هنعمل فيديو منفصل نقرأ فيه الحديث ونتعلم مع بعض نقرأه قراءة صحيحة مفسرة عشان نحفظه، وفيديو تاني هيكون فيه شرح الحديث. طيب، الحديث هو كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، فطبعا كلام الرسول له قدسيته، زي ما القرآن هو كلام الله المنزل على عبده محمد صلى الله عليه وسلم، فالحديث هو كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، فالقرآن له قدسيته والحديث له قدسيته، فعشان كده احنا بنقرأ القرآن مجودا مرتلا كما نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم، وفرض عين على كل مسلم انه يقرأ القرآن الكريم قراءة صحيحة مفسرة كما نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم. كمان واجب ان احنا نقرأ الحديث قراءة صحيحة، نراعي التشكيل، نراعي الوقف، ونراعي الوصل. العرب لم تكن تبدأ بساكن ولم تكن تقف على متحرك، فلما اجي اقف على الكلمة اقف عليها بالسكون، الحرف الاخير اسكنه ما اقولش الحركة بتاعته، اما لما اجي اوصل اقول الحركة بتاعة الحرف الاخير. طيب، اتفقنا مع بعض ان الراوي اللي هو الشخص اللي بيحكي لنا الحديث او بيروي لنا الحديث او بيقول لنا الحديث بيكون اسمه مكتوب فوق، بعدي بيقول لي مثلا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، او يقول لي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، او يقول لي عن النبي صلى الله عليه وسلم. كل دي اسمها صيغ الحديث، دي الصيغة بتاعة الحديث. لما الحديث بتاعي يبدأ بصيغة سمعته يبقى دي من اقوى الصيغ، معناها ان الراوي اللي ينقل الحديث سمع هذا الكلام مباشرة من الرسول صلى الله عليه وسلم، فبيكون الصيغة دي من أعلى الصيغ. كمان الحديث لما تلاقي المخرج بتاعه جامع ما بين البخاري ومسلم، دي من أعلى درجات الإسناد في الحديث، أعلى إسناد في الحديث اللي بيكون المخرج فيه البخاري ومسلم معا، وبعديه اللي بيكون فيه البخاري هو المخرج، وبعديه اللي بيكون فيه مسلم هو المخرج، دي كده بتكون من أعلى درجات الإسناد في الحديث. طيب، تعالوا كده مع بعض نقرأ الحديث. طبعا الحديث ده اسمه حديث الأعمال بالنيات، بيعلمني إن المسلم لازم يكون له نية في كل عمل بيعمله، وإن العمل لما بيكون فيه نية ده بيحول العمل العادي إلى عبادة. الأكل لو نويت بيه التصحر عشان أصوم عشان أتقوى على الصيام دخلت في عبادة، لو نويت بيه إن أنا بتقود كده وباكل عشان أعرف أربي ولادي، أعرف أقوم بأمور جوزي، أعرف إن أنا أخد بالي من بيتي، أنت كده دخلت في عبادة. لو أنت بتعملي طعام عشان تطعمي الفقراء أو تعملي إطعام انت كده عملتي عبادة. لو عاملة عزومة وبتعزمي اهلك واهل زوجك عشان تصلي الرحم انت كده نيتك خلاص دخلتي في عبادة. فاحنا ممكن نحول كل الامور العادية بالنسبة لنا اللي احنا بنعملها في حياتنا اليومية الى عبادة عن طريق النية. النية اللي بتفرق عمل عبد عن عبد اخر. كل ما نيتك كانت خالصة لله سبحانه وتعالى، كل ما نيتك كانت خير، كل ما تؤجر وعملك يرفع الى الله ودرجته تكون اعلى. طبعا مش يعني حتى لو كلنا عملنا نفس العمل مش كلنا بناخد نفس الثواب، انما درجاتنا في الثواب بتختلف على اختلاف نيتنا، فعلى نيتكم ترزقون. فناخد بالنا جدا من نيتنا، ولازم في كل عمل بنعمله ننوي ان يكون العمل ده خالص لوجه الله ومتابع لسنة رسول الله، وان احنا بنبتغي به وجه الله وبنبتغي رضاه وبنبتغي ان احنا نكون من عباده الصالحين طمعا في جناته ومحبة في الله سبحانه وتعالى. تعالوا نقرأ مع بعض الحديث. الحديث بيقول عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه البخاري ومسلم. واحنا بنقرأ نخلي بالنا من التشكيل، نخلي بالنا من الوصل والوقف، نخلي بالنا من نطق الحروف نطقا صحيحا مفسرا، عشان حتى اللي بيسمعنا يفهم الحديث واحنا بنقوله. بإذن الله هيكون في فيديو تاني هنكون شرحين فيه الحديث، تحفظوا الحديث وتشوفوا الشرح بتاعه عشان تعرفوا ازاي تطبقوه في حياتكم العملية، وتعلموه بقى لجيرانكم ولأصدقائكم ولأقاربكم، عشان نحيي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيقول لنا حديث ان اللي بيحيي سنة رسوله او بيبلغ عنه آية ان ربنا هيبعثه يوم القيامة وجهه نضر. كان الرسول بيدعي له ان وجهه يكون نضر لانه بيبلغ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.